القاهرة. كلمات ربي للوجود هداية، من عذبها كل الخلائق ترتشف. سحر تقطر من رواء حروفها، كالدر يأتي بالبريق من الصدف. سحر البيان، سحر البيان في كلمات الرحمن. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا أصدقاءنا مع آيات الكتاب المبين، نتعرف منها على سحر البيان في كلمات الرحمن. يعد القرآن معجزة متجددة، وفي كل زمان ومكان تظهر معجزاته وجوانب إعجازه، وتشمل جوانب إعجازه كل الوجوه. فمن أراد الإعجاز اللغوي سيجد، ومن أراد الإعجاز العددي سيجد، ومن أراد الإعجاز في علوم الفلك سيجد، ومن أراد الإعجاز في علوم الطب سيجد، ومن أراد الإعجاز في الطبيعة سيجد، ومن أراد الإعجاز في التنبؤ بالأحداث القادمة سيجد، ومن أراد الإعجاز في الإخبار عن قصص الماضين سيجد. وهكذا، فالقرآن معجزة متجددة لكل زمان ومكان. من أدل وأجل آيات الإعجاز حديث الله عن عيسى وآدم عليهما السلام. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه آية عظيمة، وردت فيها كلمة مثل مرتين، فسيدنا عيسى يشبه سيدنا آدم من عدة نواح. فكلاهما خلق من دون أب، وكلاهما نبي، وكلاهما كان معجزة في الطريقة التي خلق بها بشكل يختلف عن جميع البشر. لكن هذا التماثل بين عيسى وآدم لا يقتصر على الأشياء السابقة، بل هناك تماثل في ذكر كل منهما في القرآن. فلو بحثنا عن كلمة عيسى في القرآن نجد أنها تكررت بالضبط 25 مرة، ولو بحثنا عن كلمة آدم كذلك في القرآن لوجدنا أنها تتكرر 25 مرة أيضا. ولا يمكن لمصادفة أن تصنع مثل هذا التطابق. كل ما كشفه المفسرون من حقائق لا يساوي إلا قطرة من بحر محيط يزخر بالعجائب والأسرار. إن اسم سيدنا عيسى عليه السلام واسم سيدنا آدم عليه السلام لم يجتمعا في أي موضع آخر من القرآن إلا في هذه الآية. ولو قمنا بعد كلمات هذا المقطع نجدها 7 كلمات، ولا بد أن يكون في هذه الآية معجزة تقوم على هذا الرقم. الرقم 7، ومعجزته هو حديث لقائنا القادم إن شاء الله. هندسة إذاعية كريم قمحاوي. سحر البيان في كلمات الرحمن. دكتور حسن مدني، جيهان الريدي.